14 وعلم يؤاب ابن صروية أن قلب الملك على أبشالوم، فأرسل يؤاب إلى توقع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها: تظاهري بالحزن والبسي ثياب الحزن ولا تدهني بزيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على ميت، وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الأمر بهذا الكلام. وجعل يؤاب الكلام في فمها، وكلمت المرأة التوقعية الملك وخرت على وجهها إلى الأرض وسجدت وقالت: أعن أيها الملك. فقال لها الملك: ما بالك؟ فقالت: إني امرأة أرملة، قد مات رجلي ولجاريتك ابنان، فتخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما، فضرب أحدهما الآخر وقتله، وهوذا العشيرة كلها قد قامت على جاريتك وقالوا: سلمي ضارب أخي لنقتله بنفس أخي الذي قتله فنهلك الوارث أيضا، فيطفئون جمرتي التي بقيت ولا يتركون لرجلي اسما ولا بقية على وجه الأرض. فقال الملك للمرأة: اذهبي إلى بيتك وأنا أوصي فيك. فقالت المرأة التوقيعية للملك: علي الاسم يا سيدي الملك، وعلى بيت أبي والملك وكرسيه نقيان. فقال الملك: إذا كلمك أحد فأتي به إلي فلا يعود يمسك بعد. فقالت: أذكر أيها الملك الرب إلهك حتى لا يكسر لا يكسر ولي الدم القتل لئلا يهلك ابني. فقال: حي هو الرب إنه لا تسقط شعرة من شعر ابنك إلى الأرض. فقالت المرأة لتتكلم جاريتك كلمة إلى سيدي الملك. فقال: تكلمي. فقالت المرأة: ولماذا افتكرت بمثل هذا الأمر على شعب الله ويتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب، بما أن الملك لا يرد من فيه، لأنه لابد أن نموت ونكون كالماء المهراق على الأرض الذي لا يجمع أيضا، ولا ينزع الله نفسا بل يفكر أفكارا حتى لا يطرد عنه من فيه. والآن حيث إن جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر لأن الشعب أخافني، فقالت جريتك: أكلم الملك لعل الملك يفعل كقول أمته، لأن الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل أمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا من نصيب الله. فقالت جريتك: ليكن كلام سيدي الملك عزاء، لأنه سيدي الملك إنما هو كملاك الله لفهم الخير والشر، والرب إلهك يكون معك. فأجاب الملك وقال للمرأة: لا تكتمي عني أمرا أسألك فيه. فقالت المرأة: ليتكلم سيدي الملك. فقال الملك: هل يد يؤاب معك في هذا كله؟ فأجابت المرأة وقالت: حية هي نفسك يا سيدي الملك، لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيدي الملك، لأن عبدك يؤاب هو أوصاني وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام لأجل تحويل وجه الكلام. فعل عبدك يؤاب هذا الأمر وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. فقال الملك ليؤاب: هأنذا قد فعلت هذا الأمر، فاذهب رد الفتى أبشالوم. فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد وبارك الملك. وقال يؤاب: اليوم علم عبدك إني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيدي الملك، إذ فعل الملك قول عبدي. ثم قام يؤاب وذهب إلى جشور وأتى بأبشالوم إلى أورشليم. فقال الملك ينصرف إلى بيته ولا يرى وجهه. فانصرف أبشالوم إلى بيته ولم يرى وجه الملك. ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم، من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب، وعند حلقه رأسه إذ كان يحلقه في آخر كل سنة لأنه كان يثقل عليه فيحلقه، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها سمار، وكانت امرأة جميلة المنظر. وأقام أبشالوم في أورشليم 2 سنة ولم يرى وجه الملك، فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك فلم يشأ أن يأتي إليه. ثم أرسل أيضا 2 سنة فلم يشأ أن يأتي، فقال لعبيد: انظروا، حقلت يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا واحرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقل بالنار. فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم إلى البيت وقال له: لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب: أنا قد أرسلت إليك قائلا تعال إلي إلى هنا فأرسلك إلى الملك، فتقول لماذا جئت من جشور

إلى القمة حيث سجد لله، إذ بحشاي الإركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه، فقال له داود: إذا عبرت معي تكون علي حملا، ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فأنت تبطل لي مشورة أخيتوفل. أليس معك هناك صدوق وأبيصار الكاهنان؟ فكل ما تسمعه من بيت الملك فاخبر به صدوق وأبيصار الكاهنين. هوذا هناك معهما ابناهما أخيماعس لصدوق ويمسان لأبيصار، فترسلون على أيديهما إلي كل كلمة تسمعونها. فأتى حشاي صاحب داود إلى المدينة، وأبشالوم يدخل أورشليم. إصحاحين من الحصاد المر اللي بيحصده داود، إصحاحين من العك اللي لا ذكر للرب فيه خالص. يؤسفنا أن يكون الإصحاحين دول والإصحاحات الجاية للأسف ذكر الرب غير موجود، لكن ده حصاد، يعني ده حصاد بيحصده داود عن الموقف اللي حصل مصداقا لكلام ناثان النبي. احنا عرفنا ان أبشالوم هرب وراح عند جده لأمه في بلد اسمها جاشور. أمه ست أممية لابنة ملك جاشور. داود كان اتجوزها وخلف منها أبشالوم. فأبشالوم لما هرب راح لجده. احنا هنا في الإصحاحين دول هنبتدي الكتاب يسلط الضوء على أبشالوم ابن داود، عشان نشوف ان هو شخص شرير، شخص لا علاقة له بالرب، شخص خد من أمه أكتر بكتير من اللي خده من أبوه، خد الوثنية والشر والقسوة والعنف، مما يجعل هناك علامة استفهام كبيرة ليه داود أصلا اتجوز أممية. ده حصاد برضو مر لجوازات أصلا داود جوزها، حتى مش بس عشان موضوع أورية، لكن حتى الزوجات اللي اتجوزهم ما كانوش بحسب مشيئة الرب، مش بفكر الرب. فبيحصد ابن شرير، ابن يبغض أباه ويبغض إله أباه، يبغض الله أصلا، شخص وارث من أمه الوثنية والشر، خدش حاجة من داود خالص. والغريب في الأمر إن داود واقع في محبة لهذا الابن. دي مشاعر طبيعية ليست بحسب فكر الرب، مشاعر طبيعية أذلت داود وكسرته، وهي سبب العك اللي هنشوفه في الوقت دوت. رب لم يتدخل وداود لم يسأل الرب في شيء. في الإصحاحين دول بيتصرف بمشاعر كاذبة غير حقيقية، مشاعر الأب الطبيعي. مشاعر الطبيعية كثيرا ما تقف في طريق الله، وكثيرا ما تكون مشاعر مش سليمة. من النماذج الصارخة للمشاعر الطبيعية حين تقف ضد الله جوانا، حتى المشاعر تجاه الابن أو تجاه البنت أو تجاه الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم يخليني أخد بالي قوي لما الرب قال أن أحب أحد أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أكثر مني فلا يستحقني. وفي ناس بتعتبر الكلام ده يعني صعب أو شديد. الرب يورينا هنا نموذج لشخص انكسر بسبب محبته الأبوية الطبيعية تجاه أحد أبنائه الذي لا يستحق هذه المحبة. ولا يعني القصة أصلا من بدايتها غلط. يعني محبة داود لزوجته أو للامرأة اللي اتجوزها وخلف منها أبشالوم أصلا القصة من الأول غلط. وبحصد غلط بس خلاص أنا دخلت في شبكة من المشاعر الطبيعية اللي ما أقدرش أهرب منها. أبشالوم شخصية شريرة جدا، شخصية صعبة جدا، وداود بيحبه جدا. قدام معضلة صعبة تقول لنا أن داود في الموقف ده ليس بحسب فكر الله. يعني داود خاضع لمشاعر طبيعية لا علاقة لها بالرب خالص. ولو كان حر من هذه المشاعر ما كانش حصل كل الكلام ده. يعني كل الإصحاحين اللي هنقراهم دول واللي جاي ناتج عن ضعف داود أمام مشاعره الطبيعية. محدش يعتقد أن ده يعني أمر الله أو أن دي مشيئة الرب أو أي حاجة من دي. وأي استخدام لإسم الرب في المشهد استخدام غير صحيح. قصة كلها أن أنا شخص ضعيف مكسور من جوايا فبتصرف غلط، مغلوب من مشاعر طبيعية جوايا فبتصرف بشكل غير سليم. وصعب تحل الموقف لأن القصة زي ما قلنا بادية من زمان مش من دلوقتي. بس ابن أنا جبته من زواجة لم تكن في فكر الله ومعرفتش أربيه ومعرفش أديت له حاجة وهو معرفش يحبني ولا ياخد مني حاجة، فكانت هذا الحصاد المر. كون أن نسان قال له أن ده هيحصل وأن أنت السيف لن يفارق بيتك، ده ما يخليش حد يعتقد أن اللي بيحصل ده بأمر من الله. لكن ده حصاد، الرب بيقول له ده حصاد. يعني ده أنت اللي بتحصد ما زرعت، مش أنا اللي عملت كده. يعني ما الله مش هو اللي بيعمل كده. ومش هنلاقي إيد الرب خالص في المشهد رغم أن اسمه هيتكرر كثيرا. يعني حتى على فم أبشالوم اسم الرب هيتكرر. بس أبشالوم شخص لا يعرف الرب ولا يحب الرب لأنه لا يحب أباه أصلا داود. هل داود بيتجوز وهو شاعر أنه بقى ملك فأصبحت الأمور سهلة بالنسبة له فبيرتبط بزوجات كثيرة؟ كان يعرف هذا الحصاد؟ ما أعتقدش. لو كان يعرف ما كانش أصلا دخل في القصة ديت. وكان سمع لوصية الرب اللي قالها موسى زمان لما قال لهم لو حد بقى فيكم ملك ما يكسرش لنفسه النساء، لكن هو يعني كسر هذه الوصية فكان لازم يحصد التمن ده. تبتدي القصة بحاجة غريبة جدا. شخصية يؤاب شخصية عرفنا ان هي شخصية ما كانتش برضو ليها اي علاقة بالرب خالص، وانه شخصية خبيثة جدا وبيسعى انه يرسخ مكانه عند داود، يرسخ مكانه في المملكة. وبيتصرف على اساس كده، يعني مش بيتصرف على اي اساس روحي، بس بنشوفه بياخد نفس الاسلوب اللي الله استخدمه مع داود اللي هو انه يبعت له نسان ويحكي له قصه، فداود يسمع القصه وياخد حكم فيفاجئه نسان بان الحكم ده عليك انت. فيؤاب غالبا عجبته الفكره اللي الرب عملها فعمل نفس القصه، جاب واحده وقال لها احكي لداود قصه ولما يصدر حكم قولي له انت. يعني شكلها زي قصة نسان بالضبط، شكلها نفس الاسلوب. يعني لهذا الحد الانسان بيعرف يقلد الرب. بس الشتان بين القصة اللي الرب بعتها لنسان ونسان ما كانش يعرف اصلا الموضوع، والرب ازاي بعت له قصة قدرت تبكت داود وتوقعه قدام الرب، وبين قصة يؤاب اللي هتمهد لسقوط داود أمام أبشالوم بعد كده. يعني القصة دي أصلا هتؤدي إلى أمور شريرة جدا بس أنا بستخدم نفس أسلوب الرب، يعني بستخدم نفس أسلوب الحكايات إني أحكي حكاية ووصل معنى لداود. أعتقد داود بعد كده بقى أي حد يجي يحكي له حكاية بقى يعني يخاف منها، يعني بقى يحس إن وراء كل حكاية تهمة. فبيقولوا علم يؤاب ابن سروية أن قلب الملك على أبشالوم، يعني حاجة مش من الرب ولا حاجة، يعني لا هو يؤاب حاسس وعارف أن داود مغلوب من محبته لأبشالوم. جزء منها أن أبشالوم كان منظر، يعني أبشالوم كان يعني يفكرنا بشاول، أن لما جه الرب يختار شاول الشعب كان عاوز واحد طويل وشكله حلو وسيم وقوي. أبشالوم في نفس الصفات دي، أنه طلع طويل، شعره غزير قوي وناعم قوي لدرجة أنه لما بيحلقه كل سنة يطلع 2.5 كيلو، الشعر المحلوق 2.5 كيلو، يعني فمنظر أبهة. يعني أنا مغلوب من مشاعري تجاه هذا الابن، أنا حاسس أن ابن ده يعني حاجة كويسة، بينما أنا لو قعدت قدام الرب وسألت الرب من جهة أبشالوم أنا أبقى موقفي منه إيه، الرب كان هيقولي كلام تاني خالص. بس أنا ما عنديش قامة روحية برضو، يعني أنا في موقف أبشالوم ده إيه اللي بيحركني؟ مشاعري الإنسانية بحتة، وهذه المشاعر بتكسرني لأني أمام شخص ما بيحبنيش، بس أنا مهزوم منه، مهزوم أن أنا أحبه. ليه مهزوم؟ يعني مين هزمني؟ يعني والملك العظيم اللي انتصر وحقق انتصارات، أو اللي الرب اداله انتصارات كتيرة على أمم وشعوب ووصل في انتصاراته لفتوحات كبيرة جدا، يهزم أمام مشاعر محبة لابن عاصي. يعني تصلح أن تكون فيلم دراما، يعني تناقض صارخ جدا، هذا الشخص الذي الرب أعطى على يده انتصارات ضخمة على شعوب وجيوش انهزم أمام ابن عاص لا يملك أي وسيلة في إيده غير أنه عارف أن أبوه ضعيف قدامه بس، فبيستغل ده أبشع استغلال. يعني ما أبشع الابن اللي مش بس بيعصي أبوه لكن بيستغل محبته ليه في أنه يكسر أبوه ويزله، وأنا مش قادر أعمل له حاجة لأني أنا مش حاطط الرب بيني وبين أبشالوم. أنا داود لم يضع الرب لأن الرب لا وجود له بينه وبين أبشالوم، دي علاقة طبيعية زي ما قلنا من الجذور أصلا علاقة غلط. لكن نشوف اللي حصل، يؤاب بيحاول يقلد شوية اللي عمله نسان، فراح بعت لامرأة حكيمة من قرية من منطقة ريفية اسمها توقع، أخذ من هناك امرأة حكيمة قال لها تظاهري بالحزن، البسي ثياب الحزن. الكلام ده مش هنقف قدامه كتير لان هي مجرد سرد لامور لا علاقه للرب فيها، فطول ما الرب مش في المشهد مش هنلاقي ما نقوله كتير يعني. فبس هنسرد الامر، لها تظاهري بالحزن، البسي ثياب الحزن، تدهني بزيت ولا تدهني بزيت، يعني خليكي بل كوني كامراه لها ايام كثيره تنوح على ميت، يعني تبقي شكلك زي واحده بقالها فترة بتبكي على ميت ليها يعني. بعدين تدخلي إلى الملك كلميه بهذا الكلام اللي أنا هقوله لك اللي هحطه في فمك. فراحت الست فعلا وكلمت المرأة التوقعية الملك وخرت على وجهها إلى الأرض وسجدت وقالت أعن أيها الملك، فقال لها الملك ما بالك؟ فقالت إني امرأة أرملة قد مات رجلي. نفس نسان زي ما حكى له حكايه، هو بيحاول بس طبعا يعني الفلس واضح والذهب واضح، يعني هو يعني قصه فلس يعني. ولجاريتك ابنان فخاصما في الحقل، ليس من يفصل بينهم، وضرب واحد الاخر قتل. قامت العشيره عندي، هوذا العشيره كلها قد قامت على جاريتك، قالوا سلمي ضارب اخي لنقتله بنفس اخي، حسب الشريعه مفروض قاتل النفس يقتل، بس في الحالة دي هنهلك الوارث أيضا، يبقى كده يطفئون جمرتي التي بقيت ولا يتركون للرجل اسما ولا بقية على وجه الأرض. فقال الملك للمرأة اذهبي إلى بيتك وأنا أوصي فيك. فقالت المرأة التقاعية للملك: لو هتعمل حاجة ما تضرش نفسك، أنا يجي علي أنا الاسم، أنا يا سيدي الملك وعلى بيت أبي، لكن أنت وعرشك يبقى نقيان، يعني ما تعملش حاجة تسيء ليك يعني أو لبيت الملك، لكن أنا لو عاوز تسيء لي أنا ما فيش مشكلة، لو في، لأن هو ده هيبقى أمر مخالف للشريعة، مفروض بحسب الشريعة هذا القاتل يقتل. فهي بتقول له: ما تعملش حاجة، أنا مش عايزك تعمل حاجة تسيء إليك يا سيدي الملك، لا يعني خلي الإساءة علي أنا، لكن تظل أنت وكرسيك نقيا. فقال الملك: إذا كلمك أحد فأتي به إلي فلا يعود يمسك بعد. هو لسه لغاية دلوقتي مش فاهم برضو. فقالت: أذكر أيها الملك الرب إلهك. الجملة دي تبدو أنها مش مفهومة شوية، أذكر أيها الملك الرب إلهك يعني احلف لي، يعني احلف باسم الرب، يعني لأن هو لغاية دلوقتي بيقول لها كلام مرسل كده، بيقول لها بس لو حد كلمك بتعليلي وبتاع، هي عايزة تقول له ده ما يعني ما يطمنيش، يعني افرض هم قاموا على الولد وقتلوها يعني هبقى أعمل إيه أنا يعني، لا أنا عاوزة حلف، يعني احلف لي أو قول لي كلمة فيها اسم الرب عشان أطمن إنك هتعمل حاجة، أو أطمن إن يعني إن ده ختمة أو حاجة أقدر أسند عليها يعني. فقالت: أذكر أيها الملك الرب إلهك، يعني أذكر اسم الرب إلهك، عشان كده كان رده عليها قال لها: حي هو الرب، يعني ثالث جملة ما قال لها زي المرات اللي فاتت إبي تعليلي وبتاع، لكن دخل اسم الرب في الموضوع. طبعا الرب مش في الموضوع أصلا، بس الاسم ده بيذكر كتير يعني. فهي بتقول له: أذكر أيها الملك الرب إلهك حتى لا يكسر ولي الدم، اللي هو أقرب واحد للولد اللي اتقتل، ده بيسموه ولي الدم، هو اللي هيطالب بأنه يقتل الابن الثاني. فبتقول له: أذكر لي اسم الرب أو احلف لي أنه ولي الدم ده مش هيهلك ابن. فقال لها: حي هو الرب إنه لا تسقط شعرة من شعر ابنك إلى الأرض. يبقى كده ده حلف بقى، أصبح داود كده ملتزم بهذا الحلف أمام الله. لما قال كده أن لا تسقط شعرة من دم من شعر ابنك إلى الأرض، ده بيصدر كده حكم أن الولد اللي قتل ما يتقتلش، مع أنه قتل بس ما يتقتلش. ليه؟ لأنه الابن الوحيد المتبقي. هي بقى كانت عاوزة توصل للجملة دي، فجت قايلة له: طب ليه أنت بقى بتقول كده وانت مش بتاخد نفس القرار تجاه الاخ اللي قتل اخوه؟ انا جاي لك بحاله اخ قتل اخوه، وقدرت اخليك تقول حي هو الرب ان القاتل ما يتقتلش، طب ليه انت بقى بتقول كده وانت مش بتعفو عن ابشالوم؟ فقالت المراه لتتكلم جاريتك كلمه الى سيدي الملك. فقال: تكلم. فقالت المراه: ولماذا افتكرت انت بمثل هذا الامر على شعب الله؟ ليه انت بقى ما حكمتش بنفس الحكم دوت، وسبت شعب الله يعاني من ان واحد زي ابشالوم يبقى محكوم عليه بالموت ومنفي؟ ويتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب، برضو الجملة دي في الترجمة تبدو مش مفهومة، ويتكلم الملك بكلام يدينه، يعني الملك بينطق بكلام يدينه هو، زي بالظبط مع عنسان لما قال له حي هو الرب يقتل الشخص اللي عمل كده، فقال له: انت هو الرجل، يبقى انت بتنطق بحكم دينك. فهي بتقول له: ليه بقى انت ما افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله، ولماذا تتكلم بحكم يدينك؟ ده معنى كلمة كمذنب. بما ان الملك لا يرد منفيه اللي هو ابشالوم، هو نفاه او سابه يروح عند جده زي ما قلنا، وسايبه هناك 3 سنين في المنفى. فبتقول له: ليه انت بقى يعني ما رضيتش ترجعه وبتصدر هذا الحكم، بينما انت ما فكرتش بالطريقه دي ليه تجاه شعب الله او تجاه يعني ابناء الملك؟ لانه لابد ان نموت ونكون كالماء المهراق على الارض الذي لا يجمع ايضا. عاوز تقول له: هو العمر ايه يعني او الدنيا ايه؟ هي ست اصلا حكيمه، فيعني اعتقد ان الكلام ده من عندها هي، يعني هو ابشالوم يؤاب اصلا قال لها بس الجزء الاولاني بتاع الاخين اللي ضربوا بعض ده، هي بقى من عندها يعني بتقول له: يعني هو العمر فيه قد ايه وانت هتنك سايب الولد هناك كده وبتاع، ما احنا هيجيلنا يوم وهنموت، ولو متنا مش هنعرف نرجع اللي فات تاني. يعني كلام من كلام المساطر ده يعني. ولا ينزع الله نفسا بل يفكر أفكارا حتى لا يطرد عنه منفيه. برضو دخلت اسم الله في الأمور، إن الله يعني ما بيحبش يموت أو ما بيحبش يقتل، لكن بيفكر إزاي يرجع المنفيين أو بيرجع المطرودين. الله لا يصر بالموت يعني. والآن حيث إن جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر لأن الشعب أخفني، فقالت جريرتك أكلم الملك لعل الملك يفعل كقول أمتي. أنا جيت أكلمك لأن أنا يعني خفت من الشعب أو خفت من الناس اللي كانوا عايزين يقتلوا ابني، وفي نفس الوقت أنا نفسي أن أنت كمان تعمل زي ما بتقول لي تعمل برضو مع أبشالوم يعني. لأن الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا من نصيب الله. نصيب الله اللي هو برضو الترجمة مش دقيقة، من الأرض اللي أعطاها الرب لجوزها. يعني احنا عارفين ان الارض اتقسمت على الاسباط، فجوزها ليه نصيب من الارض ديت، هي مسميه نصيب الله يعني اللي اعطاه الله للسبط ده او للاسره دي او للبيت ده. فالشخص اللي عاوز يقتل ابني ده عاوز ياخدني من نصيب الله. فقالت جاريتك ليكن كلام سيد الملك عزاء، لان سيد الملك انما هو كملاك الله لفهم الخير والشر. شوفوا بقى الحكمة، كلام الجميل الناعم، شتان بين كلام نسان اللي زي السيف اللي بيقول الحقيقة اللي بيوقعني قدامه. ده كلام فيه مداهنة وفيه تملق عشان يعني تخلي الملك يلين. الملك وهو بيسمع الكلام ده بيخدع، وهي بتقول له إنما هو كملاك الله لفهم الخير والشر. هو لو كان كملاك الله لفهم الخير والشر كان فهم القصة كلها وكان عارف يعرف ايه اللي هيحصل لما أبشالوم يرجع، فما كانش سمع الكلام. لكن اهو كلام، والرب إلهك يكون معك. الكلام ده كتير قوي في دنيانا يعني، وكتير قوي في كنايسنا، وكتير قوي في اجتماعاتنا الكلام بتاع ربنا يباركك وانت شخص عظيم وانت رائع وانت مش عارف ايه. واحنا بيندحك علينا بسهولة لان احنا بنحب نسمع الكلام ده. لا، ما عندي نسان يجي يقول لي أنت هو الرجل أحسن 100 مرة من العك اللي احنا بنشوفه. فطبعا داود وقع في الفخ يعني، وكده خد موقف بناء عن مؤامرة يؤاب. هل أنا كرجل الله، هل أنا كشخص مفروض أكون بسمع وبمشي وباخد خطواتي بناء على مشيئة الرب؟ مفيش سؤال. طيب، طب ما فيش مثلا يقول لها طب استني لما اجيب النبي اللي عندي دوت ولا الكاهن واسال الرب يرجع ابشالوم ولا ما يرجعش؟ وقتها لو رجع ابشالوم بناء على موقف من الرب وعمل اللي عمله، نقول دي يبقى الرب هو اللي قاصد كده، يبقى الرب سامح ان ابشالوم يجي عشان يعمل في داود كده. الله ملوش دعوه خالص، محدش ينسب اللي بيحصل ده للرب. انا حتى مش بسال الرب امشي، وانا عارف انها مشوره يؤاب، وعارف انه يؤاب ده مش راجل روح يعني والراجل يعني ولا اي حاجه، ويؤاب ده هيتقلب اصلا على ابشالوم بعد شويه. طب ليه انا مش بجيب النبي اللي انا حطه عندي دوت اساله ارجع ابشالوم ولا مرجعش ابشالوم؟ اذا كل ما ياتي بعد كده ما اقدرش اقول عليه ان الله هو اللي بيعمل كده او ان ده تاديب الله لابشالوم. لا، ده حصاد داود الناتج عن خليط من أمور كتيرة ما كانتش مظبوطة في حياته. فأجاب الملك وقال، طبعا هي من كلامها بقى ابتدى الملك ياخد باله أن هي تقصد شيء يعني. فأجاب الملك وقال للمرأة، لا تكتمي عني أمرا أسألك فيه. فقالت المرأة، ليتكلم سيدي الملك. فقال الملك، هل يد مؤاب معك في هذا كله؟ فأجابت المرأة وقالت، حيا هي نفسك يا سيدي الملك، لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيدي الملك. يعني اللي انت بتقوله ده محدش يقدر، انت مية مية، انت عارف كل حاجة، انت اللي بتقوله. لأن عبدك يؤاب فعلا هو أوصاني، وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام، لأجل تحويل وجه الكلام، فعل عبدك يؤاب هذا الأمر وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. هو لو كحكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض ما كانش عمل أي حاجة من اللي هو عملها دي، وما كنتيش انت وقفت الموقف ده أصلا ولا كان سمع لك. بس أهو أدينا يعني بنشوف الأمور وبنحني أمام كلمة الله اللي بتقول لي كل حاجة مظبوطة، تقول لي كل حاجة كما هي، يعني الحلو والوحش. فقال الملك ليؤاب، الملك بعت ليؤاب وقال له هأنذا قد فعلت هذا الأمر، اذهب رد الفتى أبشر كده، أليس لأنه لا يوجد إله في إسرائيل؟ اذهب رد الفتى أبشلوم. فسقط يؤاب على وجهه. طبعا يؤاب انبسط، مش حبا في أبشلوم ولا حبا في داود على فكرة، هو بيستغل الموقف ده في أنه ياخد حزوة في القصر الملكي أو يثبت رجليه في ملك داود. فهو لقى داود حابب حاجة فبيعملها له عشان داود يحبه أكتر، وفي نفس الوقت أبشلوم يحبه، وأبشلوم ده ممكن يبقى هو الوريث للعرش، فكده هو بيأمن نفسه. يعني أصلا يؤاب لا حابب ده ولا حابب ده. فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد وبارك الملك وقال يؤاب اليوم علم عبدك أني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيد الملك، إذ فعل الملك قول عبدي. ثم قام يؤاب وذهب إلى جشور وأتى بأبشلوم إلى أورشليم، فقال الملك لينصرف إلى بيته ولا يرى وجهه. داود واقع بين حاجتين، بين مشاعره الطبيعية اللي حب الولد وبين موقف الشعب، لأن الشعب عارف أن أبشلوم قتل أمنوم، فالشعب كله بينتظر أن داود يحكم على أبشلوم بالموت. فداود مش عارف يعمل إيه، يعني لو صفح عن الولد زي ما مشاعره عاوزة الشعب كده هيقول داود مش عادل، فهو عاوز يمسك العصاية من الوسط. فقال له رجعه بس ما يمشي ما يشوفش وش، موقف مايع ما ملوش معنى. يعني أنا لا عارف أخد قرار تجاه الابن اللي قتل أخوه، ولا عارف أتغلب على مشاعري دي، مش عارف أتغلب على المشاعر الطبيعية اللي معرفش أساسها إيه. يعني إيه في أبشلوم حلو؟ أنا مش عارف، فيش حاجة في كلمة الله تقول عنه أي حاجة كويسة يعني. فقال الملك لينصرف إلى بيته ولا يرى وجهه. فانصرف أبشلوم كويس، يعني خدنا خطوة شوية شوية هيعرف يدحلب ويوصل للعرش. فانصرف أبشلوم إلى بيته ولم يرى وجه الملك. ولم يكن في كل إسرائيل، هنا كلمة الله بقى بتحاول تفصل لي شوية مشاعر داود إيه يعني. ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشلوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب، زي إذا بيفكرنا بقصة شاول. وعند حلقه رأسه، إذ كان يحلقه في آخر كل سنة، كان بيحب يطول شعره ما يحلقوش، بيحب يطول شعره ما يحلقوش، بيحلقه مرة في السنة. كان الشعر بعد ما يتحلق يشلوه ويوزنوه، يلاقوه حوالي 2.5 كيلو اللي هو المئتي شاقل بوزن الملك. كانش بيحلقه إلا لما يثقل عليه، يعني ميتقل عليه قوي بقى. تخيل واحد ماشي شايل 2 كيلو على دماغه، صعب يعني. المشكلة أن الشعر ده هو اللي هيقتله، يعني شعره ده، يعني حكمة الله أن الشعر ده هو اللي هيبقى سبب موته. ولد لأبشلوم 3 بنين وبنت، ويقال يعني من التاريخ أن 3 بنين دول ماتوا صغار، لأن ما نلاقيش لأبشلوم نسل، يعني مش ما نلاقيش لأبشلوم. ده ممكن نعتبره قضاء من الله على شر هذا الابن، يعني 3 ولاد اللي ولدوا لي ما ماتوا أطفال ما نعرفش عنهم حاجة وما ملوش ديل يعني. وبنت واحدة سماها سمار على اسم أخته، وكانت برضو زيها امرأة جميلة المنظر. وأقام أبشلوم في أورشليم 2 سنة ولم يرى وجه الملك. فأرسل أبشلوم إلى يؤاب لتاني مرة. يؤاب من غير ما ياخد باله بيمهد لكارثة، يعني في رجوع أبشلوم لأورشليم وبعد كده في قبول الملك ليه، بيستخدم يؤاب بجهل او بعلم بقى انه يكون وسط للشر اللي هيحصل بعد كده. بص الشخص ده يعني كلمة الله بتوصفه لي او يعني بصوا المشاعر، مشاعر هذا الشخص في مقابل محبة أبولي وانهزامه قدام هذه المحبة وعدم يعني حسمه أمامه. يعني برضو بيفكرنا بعالي الكاهن اللي معرفش يكون حاسم أمام ولاده. داود للأسف بنفس الحالة، بعت ليؤاب يقول له تعالى عشان أبعتك للملك. أبشالوم بعد ما سكت سنتين، نفس السنتين اللي سكتهم على أمنون، واضح انه راجل بيتكتك قوي يعني وطويل البال قوي، يعني كان ناوي يقتل امنون فسابه سنتين وبعدين قتله. لما الدنيا هديت وامنون نسي الموضوع وقال لك يبقى خلاص ابشالوم نسي، جه قايم عليه وقتله. هنا برضو سبب داود يجيبه ويرجعه اورشليم، قعد سنتين لغايه ما يثبت نفسه في الخطوه دي وعاوز دلوقتي بقى ينقل على اللي بعد كده. فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك فلم يشأ أن يأتي إليه. ده معناها أن يؤاب في رجوعه، رجوع أبشالوم مش حبا في أبشالوم، يعني ده حاجة كان عاوز يرضي بيها داود. هو حاسس أن داود متعذب في مشاعره أن أبشالوم بعيد عنه، فعمل الحركة دي عشان يرجع أبشالوم عشان داود يحب. لكن هو مش بيحب أبشالوم، بدليل أن أبشالوم بعت له بقى ما جاش، فبعت له تاني فما جاش. يعني انا مش خلاص، ما انا خدت اللي انا عاوزه يعني. فبص يعني التصرف الطبيعي التلقائي، قال للخدامين اللي عندهم، قال لهم يؤاب عنده غيط جنبي احرقوه، هيجي لي جري، هيجي عند رجلي. ايه ده؟ ده اللي جابك، ده اللي توسط عند الملك عشان يرجعك أورشليم، تحرق له الغيط؟ طب ما في طرق اسهل من كده، ابعت له اتنين عساكر يجيبوه، يعني ابعت له اتنين خدامين يجيبوه ويشيلوه الى بيلا ويجيبوه لك يعني، ولا انت روح له يا اخي، يعني ما ده اكبر منك وقريبكوا يعني، وما هوش حد يعني واكبر منك وقائد الجيش، يعني مش هيبقى حاجه وحشه لو حتى انت رحت له يعني تتنازل شويه، انت اللي محتاج له على الفكره مش هو اللي محتاج لك اي حاجه. بس ده بيدينا إيحاء نفسية الشخص ده إيه، قد إيه متجبر، قد إيه شرير، قد إيه عنده استعداد يؤذي اللي أحسن إليه. يعني يؤاب أحسن له وهو كان الوسطى في رجوعه، فبيحرق له الغيط، يحرق له الغيط عشان يجيبه. يبقى منستغربش لما يلاقي إن أبوه بيحبه فيؤذي أبوه، يعني مش هنستغرب. دي نفسية أبشالوم. فقال لعبيده انظروا حقلة يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا احرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقلة بالنار. على فكرة دي حقلة قائد الجيوش، يعني مش بيحرقوا حقلة أي حد، نبوت اليزرعيلي مثلا، ده بيحرقوا حقلة قائد الجيش. معناه أن الشخص دوت رغم أنه منبوز من الملك ومرفوض مفروض وعامل عاملة يعني، ومع ذلك بيتعظم حتى على قائد الجيش بتاعه. فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم إلى البيت وقال له لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب هأنذا قد أرسلت إليك قائلا تعال إلي هنا فأرسلك إلى الملك. أرسلك للملك تقول إيه للملك عشان نفهم النص؟ أرسلك إلى الملك تقول، تقول له لماذا جئت، اللي هو أنا أبشالوم من جشور، خير لي لو كنت باقيا هناك، فالآن إني أرى وجه الملك وإن وجد في اسم فليقتلني. أنا بعت لك تروح للملك تقول له كده. الغريب أن يؤاب راح نفذ وهو قائد جيش، وأبشالوم ليس له أي صفة رسمية غير أنه ابن الملك فقط يعني. بس واضح برضو أن شخصيته ده يدينا إيحاء، لو عايزين نرسم تخيل كده لأبشالوم، إنه قد إيه شخص قاسي عنيف بيخلي اللي قدامه بيخاف منه يعني. فجاء يؤاب إلى الملك وأخبره. معنى الكلام طبعا بيقول لداود إن أبشالوم بيقول لك أنت جبتني ليه من جشور؟ عشان تحطني في البيت تحبسني في البيت ما اشوفش وشك. كان خير ليا بقى لو سبتني هناك، يعني كنت على الاقل حر بخش وبطلع وبتصرف براحتي. يعني لا، عاوز اشوف الملك، انا عاوز اشوفك، ولو الملك شاف فيا عيب يموتني احسن ما يسيبني كده متعلق. يعني يا اشوف الملك ونرجع صافين، يا اما موت يعني. ودعا ابشالوم فاتى يؤاب راح للملك واخبره. هل سال الملك الرب باي وسيله، بالاوريم بالتميم بالانبياء، قال له ايه رايك نسامح ابشالوم؟ لا. فالملك لتاني مره بيسمع ليؤاب وبينغلب من مشاعره الطبيعيه. هو بيسمع ليؤاب لانه مغلوب من مشاعره، لانه يؤاب عارف يعزف له على الوتر اللي جواه. يؤاب عارف ان في وتر، وده اللي بيقوله الكتاب في اول الاصحاح خالص، ان وعلم يؤاب ابن سروية ان قلب الملك على أبشالوم. بس هو ده المفتاح بتاع الاصحاح بتاعنا. ازاي تبقى شخص وصولي او شخص بتعرف يعني تفهم اللي قدامك وتوصل للي انت عاوزه بسهوله. فهو حاسس ان الملك بيحب أبشالوم، فشغال على الوتر ده، عمال يعزف على هذا الوتر. فاول ما راح له قال له الملك، قال له ابشالوم عاوز يشوفك. الملك خر، كان خلاص يعني كده بقى له 5 سنين ما شافش ابشالوم، 3 هربان و2 في اورشليم من غير ما يشوفه. فواضح ان الملك كان وصل لاخره يعني. فدعا ابشالوم فاتى الى الملك وسجد على وجهه الى الارض قدام الملك، فقبل الملك أبشالوم. احنا هنشوف كم من القبولات كتير خالص بمناسبة عيد الحب اللي كان من أسبوع ده. هنشوف في الإصحاح ده والإصحاح الجاي كم كبير من القبولات الغاشة الخادعة اللي ملهاش أي معنى. وكان بعد ذلك إن كده خلاص الملك قبله، فاتقبل انه يرجع تاني يخش ويطلع بقى خلاص. معنى القبلة دي الغفران، زي قبلة الاب للابن كده في مثل الابن الضال، يقول وقع على عنقه وقبله. القبلة دي مش زينا احنا قبلات، لا، القبلة كانت تعني الغفران والمسامحة، انه خلاص نسينا اللي فات ويرجع تاني يخش ويطلع. مفاجأة بقى في صح 15. طب القصة دي كلها ليه بقى؟ ليه هو رجع أورشليم وليه عاوز غفران الملك؟ مش لحبا في الملك ولا لأنه ندم على أي حاجة، لكن لأنه كان بيخطط أنه إزاي يشيل أبوه من الملك ويملك مكانه. وأنا ماشي في الموضوع كما لو أني ماليش إله أسأله ولا أعرف منه أروح فين ولا أجي منين خالص، يعني كما لو أني ما عنديش أنبياء، ما عنديش نبي عظيم زي نسان، ما عنديش 2 كهنة، ما عنديش أوريم وتميم. لكن يعني هنقول برضو أن ده بسبب الكسرة اللي انكسرها داود، يعني بقى عنده في حتة مكسورة جواه مش عارفة تتصرف صح. فأول ما قبله الملك وقبله، مش بقى قاعد مع الملك، لا، أول حاجة عملها بعد ما الملك قبله وغفر لي انه عض الايد اللي اتمدت زي ما عمل مع يؤاب بالظبط. فعمل ايه بقى؟ اتخذ لنفسه مركبة زي بتاعة الملوك كده، باعتباره ابن الملك، وخيل، و50 راجل بيمشوا قدامه يفتحوا له السك زي الملك بالظبط. يعني الملك ومفروض هو راكب المركبة بتاعته وماشي، بيبقى ماشي قدامه ناس بيفتحوا له الطرق، يعني بيبعدوا الناس عشان هو يمشي، زي ما بيحصل عندنا النهاردة بس بعربيات وموتوسيكلات كان بيحصل كده. فهو أول حاجة عملها عمل لنفسه كده، عمل مركبة وخيل واختار 50 راجل يمشوا قدام. وعمل إيه بقى بالمركبة والخيل والناس ديت؟ بقى يروح كل يوم الصبح يقف على مدخل المدينة، مدينة أورشليم، على الباب. كل يوم الصبح كان الناس اللي من كل أرجاء إسرائيل، كل الأسباط اللي عنده مشكلة، عنده قضية، كان بيروحوا الصبح بدري لداود للقصر الملكي يعرضوا مشكلتهم عشان يقضي ليهم. فهو راح وقف على الباب من بره خالص، وأي حد داخل المدينة عشان يروح لداود يعرض قضيته ياخده ويزم في داود عشان ما يخليهمش يروحوا لداود وياخدهم لنفسه. هل أنا لو سألت الرب ما كانش هيقول لي كده؟ كان هيقول لي. وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعو إليه ويقول له من أي مدينة أنت؟ فيقول من أحد أسباط إسرائيل. هو الرجل مش هيقول له من أحد أسباط إسرائيل، هو الرجل هيقول له اسم البلد اللي هو منها، بس هو الكتاب بيقول يعني إن هيقول له اسم سبط من الأسباط. فيقول من أحد أسباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له انظر، بعد ما هيحكي له القضية بتاعته هيقول له بص انت مية مية انت صح خالص، دي المهادنة، شفت ازاي بكسب الناس، انت قضيتك كسبانة، يعني انت مفروض صاحب حق، انت امورك صالحة ومستقيم، بس مشكلة انك لو رحت للملك مش هتلاقي حد يسمع لك هناك، الملك مشغول جدا والناس الحاشية بتاعته ما بقتش تسمع لحد، رغم ان انت قضيتك سهلة قوي، يعني انت بريء فعلا، انت فعلا يعني انا بس مين يمسكني الملك، انا كنت انصفتك على طول. ثم يقول أبشالوم من يجعلني قاضيا في الارض؟ يقول الرجل كده بس لو انا الملك. فيأتي الي كل انسان له خصومة ودعوة فانصفه. ايه ده؟ ده مش شخص يعني مش بيعبد الرب، ده شخص لا علاقة له بإله إسرائيل، ولا عمره يعني حب إله إسرائيل، ولا عمره في يوم من الأيام أرى أي حاجة ولا سمع أي حاجة. ويؤسفنا أن يكون داود كل السنين دي معرفش رب ابنه اللي بيحبه، مال أولاده اللي ما بيحبهمش، يعني كارثة. وطبعا أمنون برضو داود معرفش يربيه، يعني ما دي واضحة يعني، بس للأسف يعني أبشالوم كمان بيورينا شخصية غريبة جدا، ياخد كل واحد على جنب يحاول يحببه فيه ويقول له انت مين ومن أسرة ايه وبتاع واحكي لي، ولما يحكي له يقول له انت صح، فيكسب الراجل اللي صفه. بس لو رحت للملك الملك ما بيسمعش لحد اليومين دول، الملك مشغول جدا، فبيفصله عن داود وبيقول لو أنا بقيت الملك كنت أنصفتك، فيخلي الناس تميل إليه وتتمنى بقى أن يبقى. وداود قاعد جوه في القصر. وكان إذا تقدم أحد، لما كان بيعمل كده كان في ناس بيسجدوا له، يعني بيسجدوا له إشارة أن هم بيقبلوه يبقى ملك عليهم. هو الراجل برضو في الآخر هو عاوز الإنصاف، يعني كل واحد عاوز قضيته، وبالذات لو هو أصلا ملوش حق ويلاقي ده بيقول له ده أنت ليك حق يبقى كويس خالص، يبقى ملك جميل ده. وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد إيده يقومه، لا ما تسجد ليش، قال يعني الواد متواضع يعني، ويمسكه ويقبل، يعني بيبدي مشاعر تجاه الشعب، هي طبعا مشاعر مش حقيقية، هو عاوز يكسب الشعب في صفه، فبيظهر محبة ومشاعر تجاه الشعب. وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، ومفروض رايحين للملك. فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. هو اصلا منظر برضو شعر بقى وديل حصان وبتاع، ولما كمان ياخدني ويحضني وبوستين كده حلوين من الرجل الحليوة ده، الناس كانت يعني قلبها بيدوب. العدد اللي بعد كده بيقولوا في نهاية 40 دي هنشطب عليها ونكتب أربعة في كل الترجمات، في نهاية 4 سنين، فيش 40 خالص في القصة، 4 سنين من وقت ما يعني قعد في الموضوع ده 4 سنين بياخد الناس من داود، يحبب الشعب فيه، بيكره الناس في داود، بيحسسهم ان داود ما بقاش عنده ودن تسمع حد. داود كبر بقى ملك كبير وما بقاش يسمع لحد. فأربعين دي احنا عارفين زمان كانت الارقام بتتكتب حروف، ما كانش فيه السفر والحاجات دي، فغالبا الترجمة هنا مش مظبوطة، لكن لو قريناها في أي ترجمة تانية بيقول وفي نهاية 4 سنين. قال أبشالوم للملك دعني أذهب. لما حس أنه الناس حبته، يعني تخيل بقى كل يوم واقف بيبوس 4 سنين، 4 سنين بيبوس بس نص الشعب، يعني لما ضمن أن عدد كبير من الشعب بقى موالي لي، ابتدى يخطط للخطوة اللي بعد كده، انه ينقلب بقى بصراحة على داود ويجمع لنفسه الشعب. فدخل لأبشالوم لداود وكذب عليه، هو عاوز يسيب أورشليم ويروح المكان اللي داود اتمسح فيه ملك، اللي هي حبرون اللي في يهوذا. لما داود بعد ما شاول مات راح يهوذا ومسحوه ملك على يهوذا في الأول، ورجعوا مسحوه بعد كده على الأسباط كلها، كان في حبرون. فأبشالوم بيخطط أنه يمسح ملك في حبرون، بس عشان يروح حبرون إزاي من غير ما يلفت النظر يسيب أورشليم، أكيد الملك هيقوله رايح فين. فراح قال له دعني أذهب وأوفي نذري. هو عارف أن داود هيضعف قدام الجانب الروحي والرب، فمفيش مانع نستخدم الجانب ده، نقول له أنا كنت نذرت نذر وعاوز أروح حبرون، نادر ايه نادر ايه وهو بيعمل كده. طبعا محدش يصدق ان في نادر، وما كانش في نادر ولا في حاجه، لكن هو ما عندوش مشكله خالص ان انا استخدم الجانب الروحي رغم عدم ايماني باله داود وعدم ايماني باله اسرائيل، بس مفيش مانع لو هو ده الحاجه اللي هم بيحبوها يعني اعملها لهم. فقال له اصلا كنت نادرت نادر وانا متغرب اني لما ارجع اقدم ذبيحه للرب. فقال للملك دعني أذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكنايا في جشور في أرام قائلا إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. برضو الترجمة مش دقيقة، أعبد الرب دي يعني أقدم ذبائح. فقال له الملك اذهب بسلام. فين بقى التمييز الروحي هنا؟ أنا أعتقد لو أي حد أقل بكتير في القامة الروحية وجه حد يضحك عليه كده هيميز، يعني فين التمييز الروحي؟ مفيش أي حاجة. طب فين سؤال الرب؟ طب فين أي حاجة؟ مفيش أي حاجة. يعني واحد بيخطط لي 4 سنين، بيقومني 4 سنين، بياخد الشعب من ورايا 4 سنين، بيكره الناس في 4 سنين، وأنا مش واخد بالي، مش فاهم خالص. لما جاي يقول لي انا رايح اعبد وهقدم ذبايح، قلت له اذهب بسلام. فقام وذهب الى حبرون. وهو راح حبرون بقى، بصوا بقى التخطيط التاني، واضح ان شخص دماغ قوي، أبشالوم دماغ، بيعرف يخطط، ياخد خطوه يقعد سنتين، ياخد خطوه يقعد 4 سنين، ياخد خطوه، بيعرف يعني دماغ كويسه يعني، بس للاسف قلب شرير. ارسل أبشالوم جواسيس في جميع اسباط اسرائيل قائلا، خلاص هو بقى اطمن ان كل اسباط اسرائيل معظمهم زي ما قلنا اتباسوا، شربوا شاي بالنعناع يعني، او شربوا شاي بالياسمين زي ما بيقولوا، فخلاص بقوا يعني على اهبة الاستعداد ان هم ينضموا لأبشالوم. فقال لهم بقى لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبره. شوف انا بخطط ليه، بعض دابويا، واضح ان امه كرهته جدا في ابوه، وواضح انه كان ميال جدا لامه والجد الملك الوثني من داود. داود ما عرفش يملى عين أبشالوم وما عرفش يجذبه الى الهه. قائلا اذا سمعتم صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون. وانطلق مع أبشالوم 200 راجل. بصوا الخداع والدماغ، الدماغ دماغ يعني. وهو رايح حبرون نقى 200 راجل من أورشليم من الأعيان بتوع أورشليم وقال لهم تعالوا معايا أنا رايح أذبح للرب. فهم رايحين ده معنى كلمة قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيء. ببساطة يعني مش فاهمين. أبشالوم دعيهم قال لهم أنا رايح أذبح للرب فتعالوا معايا. فراحوا معايا وهم مش فاهمين حاجة. هو واخدهم ليه؟ عشان يكسب نفسه شرعي، عشان يبقى مش لوحده كده شخص بيتمرد، لكن يتقال انه أبشالوم معاه 200 راجل من أورشليم، يعني بيدوله شرعية، وعلى رأس الـ200 دول بقى أخيتوفل الجيلوني. أخيتوفل الجيلوني مشير داود، واحد من كبار مستشاري داود. دعاه وقال له إذ كان يذبح ذبائح. مين اللي كان يذبح ذبائح؟ أبشالوم، عشان يبقى فاهمين القصة. يعني دعيهم بحجة إيه؟ إنه راح يذبح ذبائح. فطبعا زي ما كان سومائيل بيعمل مع حفظ الفرق الشاسع، يعني إن سومائيل كان لما يروح يذبح أو يعبد الرب في كل سبط من أسباط كان بيدعي الناس، فاكرين لما قلنا كده، وكانت بتبقى أوقات روحية جميلة مع الفارق البشع. يعني أبشالوم بيعمل كده، قال لهم أنا رايح أذبح للرب في حبرون. فبعت دعوة لأخيتوفل قال له تعالى أنا بذبح ذبايح، وداعي 200 راجل قال لهم تعالوا أنا بذبح ذبايح. فبيعتبروه شرف ليهم أنه هو يحضروا الذبايح دي، بينما هو أصلا بيخطط أنه يبقى ليه شرعية في وسط الناس. وأخيتوفل بالذات كان أعظم مستشاري داود، لدرجة أن في جملة يعني الكتاب بيقولها لنا رغم أنها يعني غريبة جدا، بس بتقول لنا مين هو أخيتوفل برضو. عدد 23 في الإصحاح الجاي، عدد 16. وكانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الرب أو بكلام الله. يعني من كتر ما أخيتوفل ده كان شخصية حكيمة جدا، كان الناس وصلت إن اللي يسأل أخيتوفل في حاجة كأنه بيسأل الرب. فهو أبشالوم نشن على أخيتوفل. هل أبشالوم يعلم أن أخيتوفل يبقى جد بشسبع اللي داود غلط فيها؟ ما يعرفش حاجة، ما أعتقدش يعرف حاجة، لكن الأمور ماشية بالشكل دوت. يبدو أن أخيتوفل كمان كان عاوز ينتقم من داود، فجت له الأمور على الطبطة. زي ما قلت في الأول عك، يعني في عك بيحصل، مش يعني فيش أي ترتيب أو أي حاجة، يعني ومتحاولش تلاقي تطلع إيد الرب في الأمور، لأن إيد الرب أطهر وأنقى وأقدس من إنها تكون في القصة. لكن ده نقدر نقول عليه يعني حصاد الإنسان. صح. سومائيل الثاني 23 عدد 34، الأول في صح 11 لما قرينا القصة. في سومائيل الثاني 11 عدد 3 بيقول فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بشسبع بنت أليعام. وقلنا وقتها أن أليعام ده أحد للأسف رجال داود اللي كان بيعتمد عليهم، وقلنا أنها كانت بنت بطل حرب وزوجة بطل حرب. أليعام ده بقى في إصحاح 23 عدد 34 بيقول بيسرد في الجزء ده أبطال داود، أسماء كلهم أبطال داود اللي كان بيعتمد عليهم. فعدد 34 بيقول واحد اسمه أليفلت ابن أحسباي ابن المعكي وأليعام ابن أخيتوفل الجيليوني. فأليعام اللي هو أبو بثشبع ابن أخيتوفل، فيبقى أخيتوفل جد بثشبع. هي الأمور ماشية كده يعني. يعني هو دعاه وهو برضو غالبا أخيتوفل كان عاوز ينتقم، لأن المشورة اللي هيشير بيها على أبشالوم في الإصحاح الجاي بشعة جدا، يعني تنم عن شخص بيحقد جدا على داود رغم أنه كان من كبار مستشاري. وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وداود مش شايف حاجة يعني. فأتى مخبر إلى داود وقائلا إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم، يعني معظم الشعب بقى وراء أبشالوم. أنا عاوز أبص على رد الفعل، إن إحنا ساعات كتير بنقرأ القصة دي كما لو إن ده رد فعل طبيعي. دلوقتي أنا لو خدت جيش اللي كنت بروح أحارب بيهم دول وشعوب ونزلت على أبشالوم قتلته بالمتين اللي معاه، كانش هيحصل أي حاجة. أبشالوم معاه 200 راجل مش مسلحين، 200 راجل عاديين، معهوش أي جيش، معهوش أي عساكر، معهوش أي سلاح. لو وصل الخبر لداود إن أبشالوم بيعمل عليك تمرد، كان داود لم الجيش اللي مع يؤاب وخرجوا على أبشالوم قتلوه، وقصة خلصت. القصة كملنا. إيه بقى اللي حصل ده؟ يعني إيه ده؟ إيه الهرب والخوف من أبشالوم اللي معاه 200 راجل ومعهوش سلاح؟ لغز، علامة استفهام كبيرة جدا. سببها إن أنا مكسور في شعوري تجاه هذا الولد. لكن حد يعني احنا بنرى قصة نقول ان داود هرب امام ابشالوم. ليه هرب امام ابشالوم؟ يعني دي قصة مش منطقية خالص، يعني مش منطقية خالص. انا الملك وما زلت انا الملك وما زال الجيش معايا، حتى لو كان الشعب بيحب ابشالوم بس ما زال الجيش معايا، يؤاب معايا، قائد الجيش معايا. الجيش ده هزم شعوبك، هزم دول، وقدامي ولد ما عندوش اي خبرة بالحرب، عامتين راجل يعني ما بيعرفش يعمل حاجه غير انه بيبوز بس، يعني هو ما عملش حاجه للشعب، يعني ما قدمش حاجه. لو قمت بحمله عسكريه على هذا الشخص كانت انتهت القصه في وقتها وفي مكانها، بس انا ما اقدرش اعمل كده. انا ما اقدرش اقتل أبشالوم، فاعرض المملكه والشعب ومشيئة الله والهيكل اللي كنت عاوز ابنيه كل حاجة للانهيار، لان مشاعري الطبيعية ترفض ان تقف امام هذا الولد. طب الكلام ده انا اوديه فين قدام الله؟ يعني لو بتكلم بقى كمسؤوليتي كملك، سيبني من انا اب وبيحب ابنه، انا كملك دلوقتي لما اقف قدام الرب عشان اقدم حساب عن مملكة الله استأمني عليها، أقول إن أنا سبت المملكة دي وهربت قدام عيل معاه 200 راجل، أقول له إيه؟ عشان مين؟ عشان إيه؟ هل داود أضعف من أبشالوم؟ لا، داود مش أضعف من أبشالوم. هل الجيش اللي مع داود أقوى من أبشالوم؟ أقوى منه بكتير. طب بهرب ليه؟ أصل أنا بحبه، هوديها فين دي؟ أصرفها منين يعني؟ أصرف أنا بحبه دي منين؟ موقف خاطئ تماما، رغم ان احنا بنقراه كتاريخ وبنقعد نتعاطف مع داود، يا عيني هرب من قدام أبشالوم. هو الغلطان ليه بيهرب قدام أبشالوم؟ هذا موقف لا يستحق التعاطف، ده حصاد لمشاعر رديئة موجودة جوايا مش عارف اتحكم فيها. لو انا بشوف بعناية ان الشخص ده مضاد لي ومضاد لإلهي ومضاد لمسحة الرب اللي عليا، لان انا ممسوح من الرب. فلما الاقي ابني بيقاومني بيقاوم المسحه اللي عليا بيقاوم الهي ومش عارف اخد قرار. فاتى مخبر الى داود قائلا ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء ابشالوم. فقال داود لجميع رد الفعل الفوري. طب ابسط حاجه نسال موقف زي كده مش سهل يعني، مش دي مش رجوع ابشالوم بقى، ده انا بهرب وبسيب المدينه وبسيب الهيكل فين سؤال الرب هنا؟ طب امتى هسال الرب؟ طيب يعني لما ايه يحصل ممكن اسال الرب؟ اسكت مش هساله في الموقف ده. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في اورشليم، قوموا بنا نهرب كده من دماغي يعني، قوموا بنا نهرب لانه ليس لنا نجاه من وجه ليه؟ ليس لنا نجاه من وجه ابشالوم ليه؟ مين قال كده؟ اسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا. هو مين ده؟ ده معاه 200 ولد، 200 راجل، ولد صغير ومعاه 200 راجل، وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. هيجيب منين السيف؟ السيوف دي مع الجيش، والجيش مازال حتى الآن موالي لداود. فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يخطأ. طبعا الخطأ لأني ملك بيجر وراء الناس كلها، خطأ الشاطر يعني بألف زي ما بيقولوا، فكله بيقول له معاك. هو قرر يهرب فكله قرر يهرب، هو لو كان قرر يحارب كان كله حارب. فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختار سيدنا الملك نحن عبيده. فخرج الملك وجميع بيته وراءه، ترك الملك 10 نساء سراري لحفظ بيت. بقى أنت الملك بالجيش هربان وسايب 10 ستات يحرسوا البيت؟ أي منطق؟ أي منطق؟ يعني ستات هيحرسوا البيت إزاي؟ هيحفظوا البيت إزاي يعني 10 ستات؟ وكأنه بيحط بإيده المادة اللي هتزله وتحط راسه في الطين، لأن 10 ستات دول هم هيبقوا المشهورة بتاعت أخي توفل. تقول فين عقله بقى في الوقت ده؟ حتى العقل الطبيعي، أنا أسيب عساكر تحرس البيت، مش أسيب ستات تحرس البيت. ستات تحرس البيت يعملوا إيه؟ صوتوا. وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت، وخرج الملك وكل الشعب في إسره ووقفوا عند البيت الأبعد. البيت الأبعد يعني وصلوا لآخر بيت في أورشليم قبل ما تخرج من الأسوار بتاعة أورشليم، ده معنى البيت الأبعد، يعني قبل ما يطلع من بره سور بقى المدينة وقف هناك على الباب عشان اللي خارج كله يعدي قدامه يبقى عارف مين اللي خارج معاه. جميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين. جتيين دول فلسطينيين مغضوب عليهم من بلادهم فهربوا من فلسطين بقائد اسمه إتاي الجتي، نسمعش عنه قبل كده لكنه فجأة ان هو موجود. حوالي 600 راجل بقائد اسمه إتاي الجتي اتنفى او اترفض من الفلسطينيين فهرب وراح عند داود، وداود خدوا معاه في الجيش بتاعه. الراجل ده اظهر ولاء لداود غريب جدا رغم انه شخص فلسطيني. جميع الجتيين 600 راجل اتوا وراه من جت وكانوا يعبرون بين يدي الملك. فالملك قال لإتاي الجتي انت رايح فين؟ لماذا تذهب انت ايضا معنا؟ انت راجل اصلا هربان من بلدك وجاي تسكن عندنا، انا هطفشك تاني؟ كفاية ارجع واقم مع الملك لانك غريب ومنفي ايضا من وطنك. يبقى الشخص ده كان منفي من وطنه. أمسا جئت، أنت لسه جاي لنا مبارح، طبعا مش مبارح يعني مبارح، يعني عاوز يقول له أنت لسه جاي عندنا من فترة، واليوم أخدك أتوهك بالذهاب معنا وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. التعبير برضو ده الترجمة فيه مش مفهومة شوية، المعنى في كل التراجم وأنا لا أعلم إلى أين أذهب. يعني يا ريتني انا عارف انا رايح فين، انا مش عارف الامور هتوصل لفين، فانا هاخدك شحطتك معايا. خليك يا عم هنا وخليك مع الملك، اقم مع الملك. اذا هو بيفترض انه ابشالوم هيبقى الملك، ليه يا عم؟ ليه ابشالوم الملك ليه يعني؟ وانت ترضى ان ابشالوم بالشر اللي اظهره ده يبقى هو الملك؟ انت جاي بمسحة من الله ترضى ان ابنك يبقى ملك بهذا الاسلوب؟ فين المسحة؟ بس هو يظهر يعني حتى جواه ما دام ابني خلاص، يعني في الاخر الملك مش رايح بعيد. يعني ارجع ورجع اخواتك، اخواتك اللي هم 600 رجل اللي ماشيين معك، والرحمة والحق معك، الرحمة والحق معك. فأجاب التاي الملك وقال: حي هو الرب وحي سيدي الملك، إنه حيثما كان سيدي الملك إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا. فقال داود للتاي: طب خلاص تعال اذهب واعبر معنا. فعبر التاي الجتي جميع رجاله وجميع الأطفال الذين معه. كانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، جميع الشعب يعبرون. طبعا موقف مبكي جدا، داود طالع هربان، بس ليه أصلا؟ يعني أنا الموقف ده أنا اللي عامله. وجميع الشعب يعبرون، عبر الملك وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية. تمر مئات السنين ويأتي ابن داود يخرج من أورشليم باكيا ويعبر وادي قدرون ويذهب إلى جبل الزيتون ويمضي الليل كله وعرقه يتساقط كقطرات دم مع المفارقة الشاسعة بين خروج داود من أورشليم وخروج الرب لكل المجد من أورشليم. يعني مقارنة لو قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص، بس نفس المناطق بنفس الأسماء. هو خارج من أورشليم عبر وادي قدرون زي الرب بالظبط، هو خرج من أورشليم في الليلة الأخيرة عبر وادي قدرون، راحوا جبل الزيتون، دخل البستان اللي اسمه جسيمان. مشكلة كمان بقى إن الكهنة لما لقوا داود ماشي خدوا التابوت وعاوزين يمشوا معاه، يعني عك بقى بهدلة يعني. وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاوين معه يحملون تابوت عهد الرب، فوضعوا تابوت الله وصعد بيسار حتى انتهى، برضه حطوا التابوت على الباب. ولغاية ما الشعب كله عبر خرج من المدينة، فقال الملك لصادوق، هنا بقى داود حس ان لا القصة كده كبيرة يعني، يعني التابوت هيتبهدل في هو مش عارف رايح فين اصلا. فقال الملك لصادوق، ارجع تابوت الله الى المدينة، وانا بقى لو لقيت نعمة فين الرب يرجعني اشوف التابوت تاني واشوف المسكن مرة تاني، لكن ما يجيش معايا التابوت. هما اكراما لداود يعني عاوزين ياخدوا معاه التابوت، فداود قال له لا خلي التابوت، وانا لو وجدت نعمة في عين الرب يرجعني اشوفه تاني، يعني يطول في عمري اشوف التابوت ده تاني واشوف مسكن الرب تاني. لكن ان قال بين قوسين الرب هكذا، لو الرب قال اني لم اصر بك، يعني الرب قال لي انا ما خلاص، يعني تعرفوا رغم غفران الله لي ورغم الكلام بتاع نسان هو جواه ما زال ان الرب زعلان منه، وده اللي عمله الكسرة دي على فكرة. زي ما قلت هو مكسور جواه، حاسس ان هو ما عندوش الجرأة انه يتمنى ان الرب يتدخل يعني، او يطلب ان الرب يتدخل في الامور. فبيقول له لو الرب رحمني رجعني اشوف التابوت ده تاني، ما رحمنيش وقال انا مش مسرور بيك فهأنا ذا يعمل فيه اللي هو عاوزه. دي حتة جميلة طبعا في داود، يعني لازم نقول على الصح صح وعلى العك عك. الجملة دي تقول ان داود ابتدى بعد كل الظروف دي تطلع حتت حلوة فيه. يعني دي برضو الحاجات اللي تقول انه قلبه يعني بحسب قلب الله في الجزئية دي كمان، يعني في جزئية ان هو تعلم من خطأه او ان هو يعني انكسر امام او تضع امام قضاء الرب وما بيقوموش يعني، وعنده استعداد. قال لو ده قضاء من الله وانا مش هرجع تاني المدينة دي ومش هشوفكوا تاني ومش هشوف التابوت تاني، انا مش زعلان، هانذا يعمل فيا ما يحسن فعلي. دي طبعا تقول ان في حاجة نشأت في القلب صح، بس يعني التكلفة غالية قوي. ثم قال الملك لصادوق الكاهن، أأنت رائن؟ أأنت رائن يعني أنت نبي؟ ارجع إلى المدينة بسلام، انت واخيماعس ابنك يونسان ابن ابيسار ابنكما كلاهما معكما خلكوا هناك وانا هستنى لو الرب قال لك حاجه. اانت رائن يعني انت بتشوف ف يعني لو شفت حاجه لو الرب قال لك حاجه انظروا اني وانا ماشي هبقى ماشي بالراحه مستني لو لقيت حاجه او حبيت تقول لي حاجه او الرب يقول لك حاجه وصلها لي من خلال ولادكم الاثنين ولادكم الصغيرين دول ممكن يلاقوني. يعني انظروا اني اتوانى في سهول البريه حتى تأتي كلمة منكم لتخبير. حتى حلو بس سوليت تأخر قوي. يعني أعتقد لو أنا افتكرت أن أنا معايا رأي وسألته قبل كده يعني أمور اتغيرت. فأرجع صدوق وأبيسار تابوت الله إلى أورشليم وأقام هناك. وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون زي الرب بالظبط نفس الليلة الأخيرة. كان يصعد باكيا رأسه مغطى يمشي حافيا جميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون. بس وانت شايفهم كده بيغطوا رأسهم وبيعطوا ما تتعاطفش معه. لو أنا شفتهم كده ما تعاطفش معه. هذه الكسرة مش بتاعت الرب. يعني مش كل كسرة تخلينا نتعاطف مع الشخص المكسور. لا الكسرة دي بتاعتك انت يا داود. انت كاسر نفسك وكاسر الشعب كله ومخليهم كلهم يبكوا لانك مش عاوز تأذي ابنك اللي انت بتحبه بمشاعر لا علاقة لها بالله. وأخبر داود وقيل له إن أخي توفل. واحد بقى راح قال له ده أخي توفل اللي كان مستشارك بقى مع الفاتنين اسمها فتنة مع أبشالوم. تخيلوا دي اللي خوفت داود قوي إن أخي توفل ده. فقال داود حمق يا رب مشورة أخي توفل. وهو مش عارف أخي توفل يقول إيه بس هو عارف أخي توفل يعني كلامه ما بينزلش الأرض. فمن غير ما يعرف ايه هي مشورة اخيتوفل بيقول له حمق يا رب مشورة اخيتوفل. ولم يحمق الرب مشورة اخيتوفل. احنا بناخدها وناس كتير بيتصلي بيها رب حمق مشورة اخيتوفل لان داود قال كده كما لو انها طلبة. يعني محدش بيسأل نفسه طب هو الرب استجاب الطلبة دي رب مستجابش الطلبة دي. اخيتوفل اشار على ابشالوم وابشالوم نفذ مشورة اخيتوفل. ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله إذ بحشاي الإركي واحد تاني برضو من رجال داود الأبطال اللي هنشوفهم في آخر الإصحاح دول قد لقيه ممزق الثوب والتراب. الشخص ده برضو بيحب داود قوي لدرجة أنه هو مش بيمثل بقى. هو فعلا داود لما وصل للقمة لقى هناك واحد أما عرف أن داود هربان من أبشالوم قطع هدومه وحط تراب على رأسه وصعد إلى الجبل. فأبشالوم فداود شافه فقال له داود إذا عبرت معي تكون علي حملا لكن إذا رجعت للمدينة. شفت الخوف من أخي توفل. داود خايف قوي من الشخص ده. هل لأنه برضو عارف أنه ممكن يكون بينتقم منه بس تخيلوا مش خايف من أبشالوم ومش خايف من الجيوش ومش خايف من أي حاجة. خايف من أخيتوفل بالتحديد. فلما لقى حشاي الأركي دوت قال له لو رحت وقلت لأبشالوم أنا أكون عبدك كذب. يعني أنا بستخدم برضو الخداع هنا. قال له لو رجعت لأبشالوم ومثلت أن أنت سبتني ورايح تعلن ولاءك لي هيضمك لي هتبقى قريبين منه. شوف بقى أخيتوفل هيقول ايه وكل ما يقول له حاجة قول له لا انت تبطل لي مشورة أخيتوفل. وانا لسه من دقيقتين بقول له يا رب حمق مشورة أخيتوفل. بس لما لقيت حشاي الإركي قلت طب ما ممكن حشاي يعمل نفس المهم حك. لو أنا متكل على الرب يحمق مشورة أخيتوفل ما مش هحتاج حد تاني. لكن جات له فكرة حتى لو بالكذب حتى لو بالخداع، بس ده بيورينا قد ايه هو قلقان من الرجل ده بالتحديد. غالبا هو عارف طبعا صلة القرابة بينه وبين اللي حصل، فعاوز وفي الآخر هي مشروطة فتقفل لم تبطل يعني، والأشار بيه على أبشالوم عمله، لأن ده كان سكين في قلب داود، وده كان بالتحديد اللي نسان قال له إن نسائك هيعمل فيهم كده في عين الشمس. دي كانت مشروطة أخته. في الآخر بقى، لكن في الموقف دوت هو لا، لكن في الموقف دوت مشورته كملت يعني، لأنها كانت جزء من قضاء الرب على داود، وبرضه مش قضاء الرب اللي هو عمله، الرب ما عملوش، بس الرب بيقول له ده حصاد يعني، زي ما انت عملت هيتعمل فيك حتى لو كان الوسطى لكده أخيتوفل يعني. فقال له إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم أنا أكون عبدك، ما هو أخيتوفل هيموت برضو موتة صعبة يعني، مش أنا أكون عبدك أيها الملك، فأنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، يبقى كده هيضمك لي، فتقدر تكون بتبطل لي مشورة أخيتوفل. أليس معك هناك صدوق وأبشار الكاهنان؟ فكل ما تسمعه من بيت الملك اخبر به صدوق وأبيصار الكاهنين، وهم هيبعتوا أولادهم أخي معس لصدوق ونسان لأبيصار، تبعتوا لي الأخبار كل كلمة تسمعونها. طبعا المشورة دي ما كملتش، أو القصة دي ما حصلتش يعني، والأمور مشيت بشكل سيء جدا. فأتى حشاي صاحب داود إلى المدينة في اللحظة اللي أبشالوم داخل فيها أورشليم. حشاي ساب داود في جبل الزيتون، راجع إلى أورشليم، فلقى في اللحظة دي أبشالوم كان داخل أورشليم، اللي أنا اديتها له على طبق من فضة، اللي أنا اديتها له بلا أي حرب بلا أي مشكلة. ليه ما وقفتش كملك أحارب عن المدينة؟ ده حتى لو أبشالوم جاي حارب، هو مش جاي حارب أصلا، هو لقاني بفتح له السكة يعني، لقاني بسيب له البلد وبسيب له السكة وبسيب له كل حاجة. مشهد يحمل الكثير من العك زي ما قلت يعني، لكن ده الحصاد. ما تقولش خالص ان ده هو الملك اللي الرب اعطى على يده انتصارات وتوسعات، وصلت الى ارام، وصلت الى الشام، وصلت لسوريا، وصلت لكل الاماكن، مش عارف يقف قدام ولد صغير عاصي ما كانش هيستحمل اصلا يعني اي حاجة. الى هذا الحد مشاعر الانسان تهزمه؟ الى هذا الحد، الى هذا الحد المشاعر الطبيعية تفقدني خطة الله في حياتي؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد تسبب دمار ومشاكل وانكسارات المشاعر الطبيعية؟ إلى هذا الحد. عشان كده كنا بنقول زمان مش هنحتقر المشاعر، بس مش هنصدقها. المشاعر مش بنحتقر مشاعر الإنسان، بس اوعى تخضع لها واوعى تصدقها لأنها كاذبة. هذه المحبة في قلب داود لأبشالوم محبة كاذبة، ملهاش أي معنى، ما فادتش أبشالوم في حاجة. ياريتني فدت أبشالوم في حاجة، ما فادتش أبشالوم وما فادتش داود في حاجة، لكن كانت سبب كسر وعار على المملكة كلها. القصة مش مش مش داود وأبشالوم بس، اللي بيحصل ده بيحصل في شعب الرب، فده كان سبب وقت صعب في تاريخ الشعب كله يعني. لكن كل ما كتب لأجل تعلمنا لازم نتعلم، زي ما مشاعر داود دخلته في مشاكل كتيرة في موضوع أوريا الحسي، وناس كتير بتوقف قدامها وتقول المشاعر دي غلط، بس نقف قدام مشاعر تجاه أبشالوم وما نحسش بنفس الغلط. عايز أقول لك هي يعني نفس المشاعر، يمكن دي لأنها مشاعر جنسية كانت فضيحة شوية أو ليها شكل وحش، بس بنقف قدام محبته لأبشالوم مش عارفين ندين، ما هي نفس المشاعر الطبيعية يعني، سواء هي بتحب حاجة نجسة أو بتحب الابن، هي في الحالتين مشاعر طبيعية، ودي سببت معاناة ودي سببت معاناة. معلش طولنا شوية بس عشان يعني الصحيحين كانوا موصولين ببعض، ولسه هنكمل الوقت الجاي ونشوف أبشالوم هيحصل فيه. أو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.